ما أخشى من الأجانب كما أخشى من المسلمين. وقال محمد رشيد رضا مضيفا إلى ما نقله شكيب أرسلان عن الملك عبد العزيز كما تقدم أن الملك عبد العزيز يقول في محفل حافل بحجاج الأقطار وقد طالبه مصري أزهري بمحاربة الإنكليز والفرنسيس المعتدين على المسلمين ذاكرا عداوتهم لهم. قال الملك عبد العزيز الإنكليز والفرنسيين والفرنسيس معذورون إذا عادونا لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة ولا مصلحة، ولكن المصيبة التي لا عذر لأحد فيها أن المسلمين أصبحوا أعداء أنفسهم، وأنا والله لا أخاف الأجانب وإنما أخاف من المسلمين، فلو حاربت الإنكليز لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين. قال الأمير شكيب وهو كلام أصاب كبد الصواب، فإنه ما من فتح فتحه الأجانب من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من المسلمين، منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من بث لهم الدعاية بين قومه، ومنهم من سل السيف في وجه قومه وأسال في خدمتهم دم قومه. قلت لذا ترك عبد العزيز مواصلة القتال حتى لا يكون قتال فتنة، لما أقام دولة العقيدة وصارت المملكة بذلك أنموذج الدولة الإسلامية والقدوة الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية، ترك مواصلة القتال حتى لا يكون قتال فتنة. على كل حال إلى آخر ما يعني ذكرته وهي نصوص مفيدة، كان هذا البحث قديم. أي نعم، وبمناسبة يعني ما جرى اليوم من حكم الشرع في قتل أناس كانوا مصدر فتنة نسأل الله السلامة، هو عين الصواب لا شك في ذلك، وقتلهم يدرأ فتنتهم، الفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل، فلو تركوا لا صارت فتنتهم والعياذ بالله منتشرة. حتى من عام 1425 كانت تفجيراتهم وكانت غدراتهم أي نعم، وصدرت في حقهم أحكام شرعية هي عين الصواب، وهذا يدل على الخير ويدل على أي نعم توفيق الله عز وجل لهذه الدولة المباركة ولإمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. لا شك أن إجراء أحكام الله فيهم شيء طيب ويعتبر من مقومات الأمن، نسأل الله أن يديم عليهم التوفيق دائما وأن يحفظنا جميعا وإياكم بالإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. أولئك نسأل الله السلامة لا أرى إلا أنهم بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الإنسان ما يصبر على النعمة، لابد أن يكون والعياذ بالله عند بعضهم ملل، حالفوا الشيطان، حالفوا الروافض، حالفوا إلى آخره، وقتلوا وسفكوا، فيستحقون ما جاءهم، يستحقون ما نزل بهم، وكما قلت قتلهم أهون من فتنتهم، لكن بقتلهم تنتهي الفتنة، بقتلهم تنطفئ الفتنة، ينطفئ ما هو أعظم، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما سعوا فيه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء. بعد ذلك نعود إلى الدرس المعلن عنه في يومنا هذا، وهو في كتاب منار السبيل بشرح الدليل، دليل الطالب في الفقه. موضوعه باب اللقطة، وهي على ثلاثة أقسام. نحن تعودنا على الشيخ حسام أن يعرض لنا وقراءته ممتعة، بارك الله فيه، فندعوه لذلك. الله أحسن إليك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب اللقطة. اللقطة الشيء الملقوط، يقول في الهامش، يعني تعريف اللقطة ما هو؟ قال: الشيء الملقوط، وهو بفتح القاف على المشهور اللقطة، وقال الخليل بإسكانها اللقطة، قال الأزهري قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار فتحها، قال وكذا قالها الأصمعي والفر وابن الأعرابي، ويقال لها أيضا لقاطة بالضم، ولقط بفتح اللام والقاف بلا هاء. تحرير ألفاظ التنبيه. نعم، قال: وهي ثلاثة أقسام. اللقطة ثلاثة أقسام. نعم. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط ورغيف ونحوهما. كسوط ورغيف ونحوهما. نعم. فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، أخرجه. نعم، الرسول يقول هذا لبيان التشريع، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وفيه تمرة، يعني شيء بسيط. لولا يعني الذي منعه أن الصدقة يعني لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخرج البخاري ومسلم. وفيه إباحة المحقرات في الحال. المحقرات في الحال، قاله في المنتقى، وقال في الشرح بفتح القاف المحقرات، يعني أي نعم صلى الله عليه، إباحة المحقرات في الحال، قاله في المنتقى. نعم، قال وفي الشرح: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، انتهى. وعن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة رضي الله عنها فقالت: تمتعي به. اللهم صل وسلم. نعم، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير، وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس. نعم صلى الله عليك. الخاتم من ذهب، يعني في طريق مكة، هل هو من ذهب؟ هي قالت إني وجدت خاتم من ذهب. أي نعم، في طريق مكة، وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به. أي نعم، في طريقها لمكة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. أي نعم صح. يعني تتبعه همته، تتبعه يعني همة، يعني ليس مما يعني يعني تستغني عنه أوساط الناس. أي نعم. أي نعم. على كل حال إذا ثبت هذا فهذا شيء يعني أفتت به عائشة رضي الله عنها. أي نعم. مقبول. أي نعم. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر، وقد تكون قيمته دراهم، وليس عن أحمد تحديد اليسير، وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة ولا وما لا خطر له فلا بأس. قال لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا لربه. دفعه إليه. نعم دفعه لربه. نعم. لأنه عين ماله كما في الإقناع، وإلا لم يلزمه شيء، أي لم يضمنه، لأنه ملكه بأخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلا لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها عن علفها ملكها آخذها. أين؟ لحديث الشعبي مرفوعا، يعني إذا صاحب الدابة ترك دابته بمهلكة أو تركها في فلات لأنها انقطعت عن عن المشي، أو هو عاجز عن إعلافها، فالذي يأخذها يملكها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. قال لحديث الشعبي مرفوعا من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. أي نعم. قال عبد الله بن محمد عبيد الله، أنا عندي عبيد الله ابن حميد، عندي عبد الله، يمكن عندك تختلف. طيب. نعم. قال عبيد الله بن محمد بن حميد ابن عبد الرحمن، فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والدارقطني. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنها. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فيملكه آخذه لإلقاء صاحبه له اختيارا فيما يتلف بتركه فيه، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه. القسم الثاني من اللقطة الضوال. قال الضوال اسم للحيوان خاصة، ويقال لها الهوامي والهوافي والهوامل. أي نعم. التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أي الأهلة. قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة، لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب عليها، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها. انتهى بمعناه. نعم. يعني قال في الحاشية فإن الحمر لا تمتنع مما ذكبن آوى ونحوه، بل المشهور عنها إذا جاءها السبع ولو بن آوى تقف له ولا تقدر أن تضرب أو تهرب، بل ربما تتقدم إليه، وهذا من فرط حمقها وبلادتها. الله المستعان. فإنها يضرب بها المثل في ذلك، فالذي يجب أن يتبع في هذا الشيخ موفق الدين. أي نعم. يعني الحمر لبلادتها تأتي إلى عدوها. الله المستعان. نعم. قال والضباء التي تمتنع بسرعة عدوها. الضباء تمتنع بسرعة عدوها، نعم. فيحرم التقاطها لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. أي نعم. فقال: والضباء التي تمتنع بسرعة عدوها فيحرم التقاطها لأن جريرا أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، بقرة يعني ضبا. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. الضباء هي تشبه الغزال. أي أقول الضبي، نعم يشبه الغزال لأنه سريع، يعني ما هو مثل الغزال، الغزال أدق خلقة. أي نعم. قال: وعن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. أي نعم. قال: ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم، واستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. نعم. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. نعم. يعني أحسن الله إليك، تعرف سنة. الأموال أيضا تدخل في الذهب والفضة؟ كيف؟ يعني اللي وجد مثلا 1500 يعرفها سنة. أي نعم، في المواطن الذي، لكن لقطة المدينة ولقطة مكة والطريق إلى المدينة والطريق إلى مكة هذا لا يلتقط، يعرف أبدا ولا يملك. أي نعم. الاستثناء فيها لأنها ربما تكون لقطة حاج. أي نعم. والحاج مؤمن. أي نعم. فهنا قال الحديث دليل على جواز أخذها. إيش هو الحديث اللي تحت؟ دليل على جواز أخذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث دليل على جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت وأخوك أو يأكلها الذئب، بل حثه على أخذها لأنه إذا علم أنها إن لم تؤخذ بقيت للذئب كان أدعى له إلى أخذها. قال ابن القيم: فيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتي صاحبها فهي ملك الملتقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله. وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها، وإلا بدلها عند الجمهور. وقال ابن المنذر: تملك بالتعريف كالأثمان إجماعا. نعم، هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، متفق عليه. وتضمن كالغصب. قال وتضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف بعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب. هذا ما هو التي تضمن كالغصب؟ الإبل. الإبل ها؟ إيش؟ الضباء. الضباء لا، كذلك ضالة الشاة. الإبل لعلها. الإبل أي. أي فقال خذها فإنما هي لك ولأخيك أو للذئب. نعم. متفق عليه. قال ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه. أي نعم. لأن له نظرا في حفظ مال الغائب أو بردها إلى مكانها بإذنه أي الإمام أو نائبه، لقول عمر لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، رواه الأثرم. نعم. ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها. نعم. قال أبو بكر في التنبيه وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. مكتومة أي ما عرفها شيخنا؟ المكتومة أي لم يعرفها، يعني جعلها عنده. لا، هو وجدها فكتمها لم أي يعرفها. أي لم يعرفها. أي نعم. أي نعم. فإذا يعني قدر عليها تؤخذ ومثلها مع أي. أي نعم. قال وإن تبع شيء منها من الضوال، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ، بحديث جرير السابق. أي نعم. الثالث من أنواع اللقطة. نعم. يعني أحسن الله إليك، وإن تبع شيء منها دوابه فطرده. أي. يعني دخل داره، يعني ما يريد أن يرعى دوابه، أخرج دوابه. أي. فتبعه يعني شيء من هذه الدواب فطرده. أي. ثم تلف لا يضمنه لأنه طرده. أي نعم. ها؟ أي. نعم. قال الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد في النقدين والشاه وقيس عليه الباقي لأنه في معناه. والأرانب. نعم. قال والأفضل مع ذلك تركها. قال أحمد فلا يتعرض لها. قاله أحمد. والأفضل مع ذلك تركها. قاله أحمد. قاله أحمد فلا يتعرض لها. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب، ولا يملكها ولو عرفها لأن السبب المحرم لأن السبب المحرم لا يفيد الملك. نعم. لأن السبب المحرم لا يفيد الملك. الملك. نعم. كالسرقة. يعني السرقة لا تفيد الملك. أي لأنه ليس ماله. فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن. يضمنها. نعم. لأنها أمانة حصلت في يده فلازمه حفظها كسائر الأمانات، والتفريط فيها تضييع لها. لكن في بلاد الحرمين إذا ابتلي ووجد لقطة يعني

مدة أسبوع لأن الطلب فيه أكثر، ثم عادة أي كعادة الناس، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها. مدة حول، أي نعم، قال مدة حول لحديث زيد السابق. وروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، لأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال. قال وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد أوقات الصلوات، لأن عمر رضي الله عنه أمر واجدها أبواب المساجد من خارج المساجد، لأنه يعني إذا نشد في المسجد يعني يدعى عليه لا رد الله ضالتك، لكن في الخارج أي أنت. نعم أوقات الصلوات لأن عمر لأن عمر أمر واجدها بتعريفها على باب المسجد، قاله في الشرح. قال من ضاع منه شيء أو نفقة ولا يصفها، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض، لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها. وأجرة المنادي على الملتقط نص عليه لوجوب التعريف عليه فأجرته عليه، فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه كالميراث نص عليه. وروي عن عمر وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ ثم كلها، وفي لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، وفي لفظ فاستمتع بها، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها، لقوله في حديث زيد السابق فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. اتفق عليه. نعم. فصل في التصرف فيها، يا في اللقاء بعد الدخول، يعني أحسن الله إليك، إن وجد لقطة في الأقسام الثلاث يأكلها ويضمن، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. أي نعم. أو يعرفها سنة. أي نعم. أي ثم تدخل ملكه قهرا. أي نعم. قال فصل أحسن الله عليك، إذا عرفها سنة تدخل في ملكه ويضمن، يعني تدخل في ملكه قهرا. أي يعني إذا عرفها سنة ولم يأتي ربها. أي تدخل في ملكه قهرا كالميراث. أي نعم. بشرط أن يضمنها، بشرط إذا جاء صاحبها. أي نعم. قال فصل في التصرف فيها بعد الدخول، ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما يشد به الوعاء. الوكاء هو ما يشد به الوعاء. نعم. وعفاصها وهو صفة الشد، ويعرف قدرها ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها. نص على الوكاء والعفاص وقيس الباقي، ولأنه يجب دفعها إلى ربها بوصفها، فلا بد من معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه. لزم دفعها إليه. نعم. لزم دفعها إليه لما تقدم. بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ. وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له لكون الخراج بالضمان. يعني لو زادت شاء يعني تكون لصاحب المعرف. كيف النص؟ ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه بنمائها المتصل، لأنه يتبع في الفسوخ. قال أما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. فلواجدها لأنها نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص، يعني المنفصل عنها لواجدها الملتقط بعد الحول، فالزيادة له ليكون الخراج بالضمان. نعم، يعني المنفصل لواجدها الواجد. أي نعم. المعرف والمتصل لصاحبها. نعم. تأتي هذه الصورة حسن الله إليك للشاة أو لأي أنواع اللقطة، يعني تأتي الصورة هذه يعني شيء متصل يأتي لأي نوع من أنواع اللقطة؟ الشيء المتصل مثل سمن الشاة، أي يعني هذا متصل، كانت هزيلة فسمنت، أي أو كان سعرها منخفض فغلى سعرها، أي يعني هذه لصاحبها. أي لكن الشيء المنفصل يعني كانت يعني كرسلها أو الحليبة اللي انفصل عنها أو أي نعم أو ولدت نتاجها فلملتقطها. أي نعم أحسن الله عليك. قال وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، لأنها أمانة بيده كالوديعة. قال وبعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لا لدخولها في ملكه فتلفها من ماله. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه. قال ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، ويبدأ بالبائع لاحتمال أن يكون من ماله. أي نعم. قال الاحتمال أن يكون من ماله يلزمه يعني في التعريف. أي نعم. أي يبدأ بالبائع يعرف عنده لاحتمال أن يكون من ماله هذا النقد والدرة، فإن لم يعرف فلواجده. وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد ولو باعها نص عليه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له بلا تعريف، لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه. يعني ينصح من النوم وجد مالا يله، يمكن يجي واحد مثلا يريد أن يعطي هذا الشخص فوجده نائما ولا يريد أن يحرجه، فبطرف يعني بطرف غترته أو بطرف ثوبه صرها فيه أو جعلها في جيبه وهو لا يدري، فاستيقظ فوجد هذا فهو له، لأن هذه قرينة على أنه ملك إياه. يعني يذكر على الشيخ بن سعدي رحمه الله إذا مرض أحد ذهب يزوره فيكون معه شيء من المال، يستغفل هذا المريض أو هذا المزور فيضعه تحت فراشه. الله. نعم، حتى لا يحرجه. نعم. قال ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه، لأنه ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه لتعديه. يجي يلقى النائم ويفك ساعته. ها؟ أي نعم. أو يأخذ شيء منه وهو نائم. نعم. قال لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده لمالكه في حال يصح قبضه فيها. نعم. باب اللقيط. جينا في باب اللقيط، انتهينا من اللقطة ونأتي إلى باب اللقيط وهو طويل، أظنه طويل، نصل إلى كتاب الوقف وليس طويلا، يعني ما أدري كم باقي من الوقت. 10 دقائق. هل نتمكن من عرضه؟ نعم نعم، عرض ما تيسر. قال باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح قاله في الإنصاف. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. أي نعم. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أحسن الله إليك، فرض كفاية لو كان فيه هلاكة، يعني مثل طفل. فرض كفاية إذا التقطه الباقي سقط على الباقي، يعني ما يتعين على الواجد نفسه، يعني مثلا إذا مشى في الطريق فوجد الواجد طريق. لكن وجد من يقوم به، نفس الواجد يعني يجد من يقوم به، فإذا وجد من يقوم به سقط عنه. أي هنا الحين يعني دار الأطفال لو يجي واحد شخص غير اللاقط غير يقول أنا تكفل به وكذا يكتب عليه، يعني له ذلك. أي نعم. أي نعم. فإذا عجز يرده. صلى الله عليه وسلم. قال ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إن كان فيها مسلما أو إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغريبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. لا. وحريته يعني يحكم بإسلام وحريته لأنها الأصل في الآدميين. قال لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض، الأصل عدمه. وروى سنين سنين وروى سنين أبو جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عرفي فقال عريفي عريفي يا أمير المؤمنين عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر أكذلك هو؟ قال نعم. فقال اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ علينا رضاعه. رواه سعيد في سننه. قال وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله وما معه فهو له، فهو ماله. نعم. فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم. يعني إن وجد لقيط تتكفل به الدولة نفقة اللقيط هذا مثل الدار هذه. ها هي. أي. من ماله إذا كان معه مال. أي. لكن ما معه مال فمن بيت المال. أي نعم. بيت مال المسلمين. نعم. قال فإن تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال. قال الحاكم يعني يقترض عليه الحاكم. نعم. فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاؤه فوجب كإنقاذ الغريق لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والأحق بحضانته واجده. واجده نعم الأحق بحضانته واجده. والأحق بحضانته واجده لما تقدم عن عمر ولسبقه إليه فكان أولى به. إن كان حرا مكلفا رشيدا لأن منافع القن مستحقة لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه. وغير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى. وكذا السفيه قال أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق. قال فصل في ميراث اللقيط. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال. قال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق. وقول عمر ولك ولاؤه أي ولايته وحضانته. وحديث واثلة ابن الأسقع مرفوعا المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر لا يثبت. وإن ادعاه من يملك كونه منه لا يثبت به نسب اللقيط. نعم وإن ادعاه من يمكن كونه منه. ادعى اللقيط من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به. نعم. قال ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب لأن الإقرار به محض مصلحة لقيط لاتصال نسبه. مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. فقبل كما لو أقر له بمال. نعم. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه. وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة لأنها علامة واضحة على إظهار الحق. فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قاف فهو قائف واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد. أحسن الله لك. ما يحل الآن التحليل التحليل الآن ما يحل مكانه. هو يكون إلا يكون تحليل هذا قد يكون قرينة لكن ما يحكم به. أي ما يحكم به في الشرع. ما يحكم به أي. إلا إذا لم يوجد غيره غير هذا واحتيج إليه. موجودين أحسن الله إليك الآن القافة. ها قل موجودين. ما أدري أنا ما أسمعك بالحين. القافة الآن موجودون. موجودين إيه. أي. يعرفون الجرة يقصون الجرة. ترى نكمل الموضوع ولا أظن أن ننتهي إلى كتاب الوقف فيه. ننهي. قال فإن ألحقته بواحدة بواحد لحقة لقضاء القافة لقضاء عمر رضي الله عنه به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة رضي الله عنهما وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة ابن ثويبة مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يرميها بعض أصحاب الظنون السيئة، فحينما يثبت المدلجي أن أسامة ابن لزيد برأها. أي نعم. أي نعم، وهي حاضنته صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا من أسباب سروره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حق، نعم، لو لم يكن حقا لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن ألحقته بالجميع لحقهم، يعني القافة ألحقته بالجميع لحقهم. نعم. لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد. رواه سعيد وبإسناده عن الشعبي قال: وعلي، وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر. ويلحق بثلاثة، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. طيب أحسن الله إليك، ينسب للاثنين؟ ها؟ يعني ينسب للاثنين؟ ينسب للاثنين، أقول كما ترى من كلام الفقهاء، إذا كان يعني ما تميز القائف يعني ألحقه بالاثنين، ابن جماعة، ابن جماعة، والله أعلم. طب أحسن الله إليك، يعني القائف يعني كيف يلحقه بالجميع؟ شوف يعني هنا في الحاشية: فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا، فأتيا عليا، فقال ثم ذكره. وعلي يقول: هو ابنهما. يعني القائف أحسن الله إليك يلحق، يعني ها؟ يعني يكون فيه شبه من الاثنين أو كذا؟ أي يكون فيه شبه من الاثنين. أي. إذا كان الرجل، لأنه في الجاهلية يدخل على المرأة يعني عدة في طهرها. أي نعم. فقد يكون يعني الماء من جميعهم يتخلق منه الولد. أي نعم. فالله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الإسلام كله طهر وحفظ للأنساب. نعم. وإذا أشكل أمره، وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة، أو نفته عنهما، أو نفته عنهما، أو تعارضت أقوالهم، ضاع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه. فأشبه من لم يدع نسبه يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ، ويؤخذان بنفقته، ويؤاخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمراه أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، لأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، قاله في الكافي. أين هذه مخارج؟ ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره، لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد، بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر، مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورية الذكورة كالقضاء. قال: عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى. قال: حرا، لأنه كالحاكم.